هزاني الشوق لأهل الحجرات، لبيوت الأمهات الطاهرات، لم تزل في طيبة الخير لها من رسول الله أزكى البركات. عندما واجهتها نلت المنى، وانتشى القلب بطيب النفحات، بسلام خافت أرسله وفؤاد صادح بالصلوات، وفؤاد صادح بالصلوات. صلى الله عليك يا نبي الرحمات، صلى الله عليك يا نبي. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد صلى الله عليه وسلم أراد الله عز وجل له أن يتعلم كل شيء لكنه لا يقرأ ولا يكتب، أراده أن يكون نبيا بالقراءة والكتابة، أميا لأمر أراده الله عز وجل. بل حتى الشعر، شفت الشعر اللي في مكة كانوا يفتخرون به، لأن في أناس ينظمون الشعر ويقولون الشعر، أراد الله له ألا ينظم شعرا أبدا. وما علمناه الشعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. يحب يسمع الشعر، يحب الناس تقول الشعر الجميل عنده، لكن أهو يقول شعر؟ لا. ويحفظ أساطير قديمة؟ لا. يقرأ؟ لا. ليش يا رب؟ راح نعرف ليش. بل كان يمر النبي في مكة وهو يمشي، يمر على حوانيت الخمور الكثيرة التي انتشرت في مكة، فصار الناس يفتخرون بالخمر ويسمونها بأسماء كثيرة ويرتجزون فيها بالشعر، يعتبرونها من المفاخر. أما النبي لم يشرب في حياته قط، برأه الله وسلمه الله وعافاه الله من شرب قطرة خمر واحدة في حياته. كان يكره الخمور، بل يكره الفواحش وحفلاتهم ومجونهم وفحشهم، كان يكرهه منذ صغره، عصمه الله تلك النطفة التي أزيلت من قلبه. إنها حظ الشيطان من رسول الله، قد أزيلت، الله يربي ويصنع على عينه. يكبر شيئا فشيئا، يجي وقت الحج، أهل مكة كانوا يقولون أهل قريش، إحنا ما نطلع من الحرم، إحنا أهل الحمص، إحنا لا، إحنا غير عن الناس الحجاج من برا. حجاج من برا يروحون عرفة، عرفة خارج الحرم، مناسك الحج اللي ورثوها عن أبيهم إبراهيم وإسماعيل. جت قريش غيرت، قالت إيه هذه حق الناس يطلعون عرفة برا الحرم ويرجعون، إحنا لا، إحنا نظل في الحرم في منى، نظل في مشاعر الحرم، أما عرفة ما نطلع لها. إلا رسول الله ما كان يوافقهم، كان يطلع بروحه ويروح إلى عرفة ويجلس حيث يجلس الناس، ويقف حيث يقف الناس، ويفيض من حيث أفاض الناس. يعني حتى في المناسك حفظ على النسك الصحيح. أما صيته في مكة، كل ما تمر الأعوام يزداد صيتا وسمعة، أنه أصدق الناس بمكة وأأمن الناس بمكة. حتى أن الناس في مكة، بل حتى من خارج مكة، إذ يبون يحفظون ودائعهم وأماناتهم، وين يودونها؟ يضعونها عند محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الصادق الذي قالوا عنه طوال أعمارهم. حتى بعدين قالوا ما جربنا عليك كذبا قط، ما جربنا عليك كذبا قط. أما رحمه فكان وصولا لأرحامه، من بقي من أعمامه وعماته كان يصلهم، وكان عطوفا عليهم. تخيل كيف كان وصولا للرحم، ما نزل القرآن، ما نزل وحي، لكن داخله نظيف، داخله طاهر، يدري هذيل أرحامي، هذيل أبناء عمي، هذيل عماتي وأعمامي، كان يزورهم ويصلهم، وكان عطوفا على الفقراء، وكان يهتم لذي الحاجة، أي واحد عنده حاجة، وذي الكل والملهوف، وإذا جاءه ضيف كان يضيف ضيوفه ويعين الضعفاء والمساكين، ويمسح بيده بؤس البائسين ويفرج كرب المكروبين. تخيل هذه كانت حياته في الشباب، لين جت حادثة من الحوادث، وكان عمره في هذه الحادثة تقريبا 35 سنة. تخيل هذا العمر. الكعبة كانت مقدسة، الكعبة كانت مشرفة، مو عند أهل مكة، كانت الكعبة مشرفة عند كل أهل الجزيرة، كل العرب يجون يطوفون حولها ويتعبدون الله عندها، هذا ورثوها من إبراهيم عليه السلام. في تلك السنوات جاء سيل ودخل السيل مكة، لما وصل السيل إلى الكعبة صدع بعض جدرانها، انصدعت بعض جدران الكعبة وكادت الكعبة أن تنهار. وبعد ما تصدعت بعض جدرانها جت مرة من النساء كانت تجمر الكعبة، كانت تبخر داخل الكعبة، والكعبة كان لها بابين شرقي وغربي، الناس تدخل وتطلع، تدخل وتطلع داخل الكعبة مفتوحة، وضعوا داخلها صنم أصلا وكان يستقسمون بهذا الصنم. فدخلت امرأة كانت تجمر وتبخر الكعبة، والكعبة فيها خشب، فيها جدرانها أحجار وفيها خشب أيضا، وكذلك السقف احترق هذا الخشب، يعني الجدار مصدع والخشب احترق، وكادت الكعبة أن تنهار. فاجتمع كبراء قريش وجلسوا مع بعضهم البعض، ماذا نفعل وماذا نصنع؟ الكعبة، البيت المقدس المعظم سينهار. وكانوا من تقديسهم للكعبة حاطين فيها مثل الحلقة، حلقة معلقينها في الكعبة، كانت هذه الحلقة كل من استجار بهذه الكعبة بهذا الحلقة ومسكها يستجير بعظيم، ما حد يقدر يقترب منه، امرأة زوجها بيذبحها، يبي يسوي فيها شيء، رجل بأذي أحد، واحد يبي يضرب الإنسان، أخذ حقوقه، إذا مسك هذه الحلقة ما حد يقدر يقترب منه. شوف التقديس للكعبة. وقبل 35 سنة شنو صار؟ جاءوا أصحاب الفيل يريدون هدم الكعبة، وقريش شافت بعينها شنو سوى رب العالمين بهم، وكيف جاءت الطير الأبابيل. لكن الكعبة الحين ستنهدم بروحها، شنو يصير لو سقطت جدران الكعبة؟ فقال بعضهم لبعض، ما رأيكم أن نهدم الجدران ونعيد بنائها؟ بناءها. خاف أهل مكة، إيش تقول؟ نهدم الكعبة؟ أنت شفت شنو صار في أبرهة؟ أنت شفت شنو صار في الفيل وجيشه وأصحاب الفيل؟ تريدنا بأنفسنا نهدم الكعبة؟ قال نعم، نهدم الكعبة ونبنيها مرة أخرى. خاف أهل مكة من هذا الرأي. صلى الله عليك يا نبي الرحمات، صلى الله عليك يا نبي المكرمات، هزني الشوق لأهل الحجرات. قريش بين رأيين، نخلي الكعبة على ما هي وقد تنهار لوحدها، تسقط جدرانها، أو نهدمها ونبنيها مرة أخرى، لكن خايفين. منو تكلم؟ رجل كبير بالسن عمره 70-80 سنة، من أشراف مكة، اسمه الوليد بن المغيرة المخزومي. هذا كان له دور في الحفاظ على الكعبة، كانت كما قيل قريش بأجمعها كانت تكسو الكعبة عاما وهو يكسوها بنفسه عاما آخر، كان مسخر أمواله للكعبة. فقال لهم الوليد، الكل خايف الحين، قال ما تريدون بهدمكم وبنائكم؟ ألستم تريدون بهدمها الإصلاح؟ أم أنكم تريدون الإساءة للكعبة؟ قالوا لا والله يعلم الله أننا لا نريد إلا الإصلاح. فقال الوليد إن الله لا يهلك المصلحين. تخيل رجل من أهل مكة في الجاهلية من عباد الأصنام تراها، لكن لا زال تقدير رب العالمين موجود في قلوبهم، هم مشركون يؤمنون بالله لكن أشركوا معه الأصنام. فقال لهم الوليد بن المغيرة إن الله لا يهلك المصلحين، يعني ما رأيك؟ قال أن نفعل، نهدم الكعبة ونبنيها مرة أخرى. قالت قريش إحنا ما نقدر، تبي أنت تتقدمنا؟ تفضل، نخاف نخاف، لأن مو بس أبرهة، أكثر من شخص أراد أن يعتدي على الكعبة فأهلكه الله عز وجل وعذبه، كانوا يقولون هذه القصص قريش. فخافوا، قال يا وليد أنت بدأ. قال أنا رجل كبير بالسن، يحصل لي ما يحصل، إن حصل لي ما حصل كفيتم، خلاص أنا مت أنتم كفيتم الشر، وإن لم يحصل لي شيء فقد حصل المقصود من بناء الكعبة. فأخذ الرجل الكبير بالسن معوله وصعد على شيء وبدأ، وقريش الطالع تراقب، وبدأ يضرب بمعوله الأحجار، بدأ يضرب الأحجار وبدأ يضرب، وقريش تنظر حتى كاد أن يسقط، لأن الحجر اللي واقف عليه اهتز بغى يطيح. فخافت قريش، هل سينزل العذاب الآن؟ فقام مرة أخرى وبدأ يضرب ويضرب، وقريش تراقب، كل قريش رجالها والنساء يطالعون خايفين، وبدأ يضرب وبدأ يضرب حتى سقط الجدار، بدأ يضرب وبدأ يضرب، ويقول لقومه لأهل قريش قوموا فساعدوني، ما حد قام، ترى كانوا خايفين للحين ينتظرون عقوبة الله تسقط على الوليد والكل خايف. حتى انتهى النهار ولم يقم معه أحد أبدا، كلهم ناطرين ينزل عليه العذاب من الله، هدم الكعبة. فقال لهم ما فعلتم شيئا؟ رأيتم أنا ما حصل لي شيء، ليش ما قمتم وهدمتم معي؟ قالوا لا، ننتظر اليوم الثاني، نبي نتأكد أن الله لا ينزل عليك عقوبته. تدري أنهم انتظروا ليلة كاملة ما لمسوا الكعبة، حتى جاء اليوم الثاني، ولما طلعت الشمس قام الوليد وذهب بمعوله ليهدم مرة أخرى، فقامت قريش معه، وبدأ كلهم بهدم الكعبة التي لا يريدون بهدمها إلا الإصلاح، وهم يقولون اللهم إنك تعلم أننا لا نريد إلا خيرا. هدموا الجدر، جدر الكعبة، الكعبة شكلها ترى ما كان نفس الشكل اللي حنا نشوفه الآن، كانت أطول، شفتوا الحجر الآن اللي برا القوس، ترى هذا كله كان داخل الكعبة. هدموا الآن الجدران، وصلوا وين؟ وصلوا إلى الأساس، يقولون وصلوا إلى الأساس الذي بنى عليه ورفعه من؟ إبراهيم الخليل. وصلوا إلى هذا الأساس، وكانت الحجارة كبيرة ضخمة، الحجر الواحد بحجم الناقة الكاملة، تخيلوا الحجر الواحد، ولونها أخضر. هم مو محتاجين يوصلون للأساس، لكن أرادوا أن يروا شنو تحت الأساس هذا، حاولوا حاولوا تحريكه لم يستطيعوا، تخيلوا أساس عظيم، حجارة كبيرة جدا، حاولوا تحريكها لم تتحرك. وجاءوا بمعول بحديدة، قام رجل يحرك هذه الأحجار، يريد أن يحركها، عتلة، فأخذ يضعها بين حجرين، وقريش تنظر إيش قاعد يصير، إذا به يحرك ويحرك ويحرك حتى تحركت هذه الأحجار شيئا، فاهتزت مكة بأسرها مثل الزلزال، ارتجفت مكة كلها، الله أكبر. ففزع الناس جميعا، وقال بعضهم لبعض، وقال المغيرة دعوا هذا الأساس اتركوه لا تقربوا منه شيئا. تخيل الأساس بس حركوه اهتزت مكة كلها فتوقفوا. الآن تخيل الكعبة بلا جدران، قالوا الآن سنبني، لكن من أين سنبني؟ قالوا أولا لا ندخل في بناء الكعبة شيئا من حرام. كل قبيلة تجيب لنا شوي من أموالها من أموال الحلال وتبني جزءا من الكعبة. هذا الجدار قبيلة كذا، هذا الجدار قبيلة كذا، هذا الجدار قبيلة كذا، بشرط ألا يأتون بمال لبناء الجدار إلا من الحلال الطيب، لا مهر بغي ولا ربا ولا مظلمة من أحد من الناس. تقول لي مشركين؟ إيه مشركين. تقول لي كفار؟ إيه كفار. تقول لي حتى البعث أكثرهم في ذلك الزمان حتى البعث ما يؤمنون فيه، حتى الجنة والنار ما كانوا، خلاص انتهت من قلوبهم، لكن الكعبة كانت من عظمها في قلوبهم. كانوا يدرون الربا حرام لكن يأتونه، يدرون البغاء حرام لكن يكسبون من ورائه، يدرون الظلم حرام لكن يسوونه. عشان كذا لما جوا حق الكعبة قالوا لا، إلا الكعبة، حنا نأخذ هذه الأموال الحرام في أشياء ثانية ما يخالف، لكن في بناء الكعبة أبدا مستحيل ندخل فيها درهم من الحرام. كل قبيلة جمعت اللي عندها من الحلال النقي وبدأت تبني الجدار، كل واحدة جهتها، كل واحدة جهتها، كل قبيلة. أما نبينا كان عمره كم؟ 35 سنة. قاعد يشارك؟ إيه قاعد يشارك. مع من؟ مع جهة أعمامه لهم هذه الجهة، وأخذوا يشاركوا معهم، ينقلوا الحجارة معهم، يروحون يجيبون الحجارة ويضعون الخشب، ويضعون الخشب بين الحجارة، وهذا الخشب يضعون عليه هذا الطين، وكل قبيلة من جهتها تجمل وتبني جدارها. والنبي قاعد يشيل الأحجار، كان لابس إزار ويشيل الحجر على كتفه، فقال له عمه، قال يا بني، العباس يقول له لو شلت إزارك، أنت لابس شيء تحت الإزار، شيل الإزار وضعه على كتفك عشان ما تتأثر الحجارة على كتفك. قال نعم صدقت يا عم. فأراد أن يحل النبي إزاره فسقط على الأرض مخشيا عليه. تعرفون ليش؟ حتى لا يرى النبي عريانا أبدا. الله أكبر، عين الله ترقبه، والله يصنعه على عينه وينظر إليه، حتى إذا بلغت القبائل في البنيان ما بلغت نقصت الأموال، وصار هناك جزء من الكعبة ما عندهم فلوس يكملون الجزء فيه، اللي جهة الحجر، الجهة الشمالية. شفت الجهة الشمالية هذه؟ ما في فلوسهم، نقصت لأن الفلوس الحلال كانت قليلة. قالوا ماذا نصنع؟ ماذا نفعل؟ قالوا خلاص نخلي الكعبة هذه المكعبة المربعة، وهذا الجزء مو شرط نبنيه، نسوي بس سور صغير، سوي هذا السور المقوس الصغير عشان الناس تدري إن هذا من الكعبة، هذا داخل الكعبة، ونرفعه شوي بعدين لما نرزق بالمال الحلال نكمل الكعبة. مو بس كذي، قريش بتروش سوت بعد، سكرت باب الكعبة. شفتوا الباب الآن اللي فيها؟ كان ترى مقابلها هذا المشرق، في مقابلها من المغرب في باب ثاني، الجهة الشرقية هذه، في الجهة الغربية ترى في باب ثاني، الباب الثاني كانت الناس تدخل وتطلع منه، الكعبة كانت مفتوحة للناس. والكعبة بناها إبراهيم على الأرض، مستوية بالأرض. جت قريش قالت لا لا لا لا، ما راح نسويها نفس الشيء، نسكر باب، خلي باب واحد، ومو بس كذي، نرفع الكعبة من الأرض. ليش يا قريش تبون تسوون كذي؟ ليش بتغيرون بنيانها؟ قالوا عشان السيل لما يجي ما يدخل داخل. ما يقصدون السيل، تدري شو بيسوون؟ يبون يرفعون الكعبة، خلوا لها باب واحد فقط عشان يحرس هذا الباب، ولا يدخل في الكعبة إلا من أرادوا. شفت البداية ايش سووا؟ قالوا نبي نرفع الكعبة ونغلق باب ونفتح باب، وباب مرتفع ما حد يقدر يدخله إلا بسلم، علشان اللي نبيه ندخله، واللي ما نبيه نمنعه من دخول ذلك البيت. صلى الله عليك يا نبي. شوق لأهل الحجرات. لما ارتفعت جدران الكعبة على ما نراها اليوم، صار بدل البابين باب واحد، ورفعوها عن الأرض واستقطعوا جزءا منها خارج الكعبة، وهي أصلا من الكعبة ما يسمى بالحجر اليوم. بقي شيء واحد في الكعبة، شنو بقي؟ بقي الحجر الأسود، وقريش تعرف قدره. كل القبائل تنازعت من سيضع الحجر الآن في مكانه، كل قبيلة بهذا الشرف. لشدة النزاع بينهم كادت الحرب أن تشتعل في الحرم. تخيل، يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم، 4-5 أيام النزاع اشتد بين القبائل، كل قبيلة تضع الحجر بنفسها، كادت أن تقع مقتلة في مكة. لين جاهم أبو أمية ابن المغيرة، وهو أسن قريش، كان أكبرهم عمرا. قال: يا معشر قريش، تريدون أن أحكم بينكم؟ قال: وما حكمك؟ قال: اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل عليكم من باب بني شيبة. كان الحرم فيه أبواب، باب كذا باب كذا، في باب اسمه باب بنو شيبة. قال: أول من يدخل عليكم من باب بني شيبة اجعلوه حكما بينكم. راضين؟ ما حد يدري من راح يدخل. قالوا: نعم، قبلنا. خلاص، كل راضي؟ الكل راضي، كلهم عيونهم وين؟ على ذلك الباب. واشرأبت الأعناق وذهبت الأبصار تنتظر من سيكون هذا الداخل. فجأة فإذا بأصدق الناس وأأمن الناس وأعقل الناس وسيد البشر، الله يعطيه هذه المزية فيدخل بنفسه. من؟ إنه محمد ابن عبد الله. فقيل لبعضهم البعض: أتقبلون به؟ الكل قبل، قالوا: رضينا به حكما وعدلا. من ما يرضى بمحمد في ذلك الزمان؟ ترى كلهم كانوا يقبلون بحكمه. كم عمره؟ 35 سنة، راقب العمر الحين. فجلس معهم، عرف النزاع، فقال لهم: هلم إلي ثوبا، جيبوا لي ثوب. وضع الثوب على الأرض. وين الحجر؟ هذا الحجر. فذهب بنفسه بيده الشريف، فأخذ بيده الشريفة الحجر ووضعه على الثوب، ثم قال للناس كلهم رؤساء القبائل، قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، كل واحد يأخذ جزء من الثوب، ثم ارفعوه. فرفعوه، قال: وامشوا معي. فمشوا معه وين؟ إلى الزاوية التي فيها مكان الحجر. فلما أوصلوا الحجر إلى ذلك المكان، أخذه بيده الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم، ثم وضعه في مكانه، ورضيت القبائل كلها بما فعله من؟ الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. الله أكبر، بنيت الكعبة. في هذا العمر النبي عليه الصلاة والسلام في أواخر الثلاثينات، بدأت تحصل أشياء ليست فقط في الأرض، أما الأرض فقد تهيأت، أما الأرض فقد تجهزت. ماء زمزم الذي انقطع مئات السنين ها هو ينفجر مرة أخرى. خرج أيام إسماعيل، الآن خرج بعد انقطاع مئات من السنين مرة أخرى في مكة، ينبع ويروي الناس. والكعبة قد حفظت، ودمر الجيش وأهله، وردعت الفيل وأصحابه، وامتلأت السماء بالجنود من الطيور، والكعبة بنيت مرة أخرى. الأرض تتهيأ الآن وتتجهز، أما السماء نفس الشيء، بدأت تحصل فيها الغرائب، وبدأت تحصل فيها الحوادث، بدأت الشياطين التي تسترق السمع وتقعد في السماء تسترق الأخبار من السماء فتوصلها للكهنة والعرافين، بدأت النجوم ترميهم والشهب تحرقهم. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، بدأت النجوم والشهب تزداد وتحرق الشياطين. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. راحوا حتى حق إبليس يشتكون له بيقولون وأنا لا ندري ما ندري ايش قاعد يصير في السماء. وأنا لا ندري أشر أريد بما في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. اشتكوا حق منه؟ حق إبليس بنفسه. وإبليس يقول لهم انتشروا في الأرض وروحوا شوفوا هذا أمر إما حدث أو سيحدث. لا أراد بكم ربكم رشدا وأراد الله بالأرض رشدا وأراد الله شيئا جديدا سيحصل في الأرض. أما نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بدأ يشعر بأشياء غريبة تحصل له. أولها بدأ يشوف رؤى في المنام، يستيقظ في الصباح في يومه يشوفها تماما كما رآها في المنام. الناس في الرؤى شنو تشوف؟ تشوف رموز صح ولا لا؟ تشوف شيء فيفسرون لهم الرؤية فتحصل لهم أشياء أخرى يشوفونها رؤية صادقة. النبي مو كذي، لا لا، نفس اللي يشوفها في المنام بالضبط يشوفها في الحقيقة في اليقظة مثل فلق الصبح. الله أكبر، فيشعر بأشياء غريبة تحصل له. يروح يكلم منه؟ يكلم خديجة حبيبته، مرة العاقلة الرشيدة، تهديه وتعلمه وتطمنه. أنت الله يبي لك الخير يا محمد، الله ما راح يضيعك أبدا، ترى هذا اللي قاعد يحصل لك أكيد إشارات وعلامات خير. وفي آخر سنواته في الثلاثينات حبب لرسول الله الخلوات. الله حب أن يعتزل الناس، كل شهر يقول حق خديجة بروح. وين تروح؟ الغار كالعادة، عنده غار اسمه حراء في جبل اسمه النور. خديجة شو تسوي؟ تجهز لطعامه وزاده، يروح كم يوم يجلس في ذلك الغار. لله دره بأبي هو وأمي، لم ينزل عليه وحي ولم يسمع قرآن ولم يعرف رسالة، ومع هذا كره مكة وما كانت تفعل، كره الأصنام وأبغضها، كره هذا الدين كله. وكان يخرج إلى ذلك المكان في تلك الخلوات في ذلك الغار سنوات وهو يفعل هذا، ويكثر في شهر رمضان بالذات شهر رمضان، وأحيانا يأخذ الشهر كامل ويجلس في تلك الخلوة يتفكر لوحده. يتفكر بماذا؟ يتفكر بأي شيء؟ يتفكر بالكون وفيما وراءه، في تلك القدرة المبدعة. يصل إلى مرحلة من الصفاء والإشراق، مرحلة عالية جدا، يجلس فيها بالأيام والليالي، يتحنث ويتعبد الخالق الذي لم يسمع منه وحيا ولم يقرأ منه كتابا. فيذهب إلى تلك الأيام إلى ذلك الغار يتعبد ربه، ما حد يدري ايش قاعد يسوي وكيف يتعبد وكيف يناجي ربه جل جلاله. ثم يرجع من الغار إلى بيته، وقبل أن يذهب إلى البيت يطوف بالكعبة سبعا. ظل على هذه الحال سنوات بأبي هو وأمي، يكره الأصنام وما تفعل لها، ويكره ما يفعله الناس. هل كان لوحده؟ هل كان رسولنا لوحده يكره الأصنام؟ هل كان لوحده يؤمن بالله ويوحده؟ هل كان في مكة يتعبد الله وكل أهل مكة من المشركين؟ لا، لم يكن كذلك، كان هناك غيره يتعبدون الله عز وجل ويكرهون الأصنام ويكرهون عبادتها ويكرهون كل شرك أهل مكة، وكانوا متمسكين بدينهم. من هؤلاء؟ وكيف نجوا بدينهم؟ وماذا صنعوا؟ وكيف تمسكوا بتوحيدهم؟ النبي يختلي بربه وتأتيه الرؤى، السماء تتجهز،